إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من نافلة القول أننا خلقنا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، وجاء بنا ربنا تبارك وتعالى إلى هذه الدنيا من أجل تحقيق مهمة. لم يرد منا ربنا تبارك وتعالى أن نكثر من أموالنا في هذه الدنيا، ولا أن نقيم إمبراطوريات، بل أمرنا بأن نعبد الله وأن ندعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكان من لوازم هذا الاختبار وهذا الامتحان أن يكون هناك أشياء يتقاتل عليها الناس ويختلف من أجلها الناس، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قد فصل لنا الأمر تفصيلا وبينه لنا تبيينا، فلم يدعنا سبحانه وتعالى لعقولنا، مع أن العقول من الممكن إن نحي عنها الهوى الشخصي فإنها تستطيع أن تصل إلى أن الإنسان جاء إلى هذه الدنيا من أجل مهمة سامية ومن أجل مهمة شريفة. ولكن رب العالمين سبحانه ما شاء أن يجعلنا وأن يجعل رسالتنا في الحياة متوقفة على العقل وحده، بل أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل علينا الكتب ووضح كل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء وضحه سبحانه وتعالى، فعلمنا ما هو المراد منا من مجيئنا إلى هذه الحياة الدنيا. وأنعم علينا نعما عظيمة كان من الممكن بمجرد أن يقارن الإنسان بينه وبين بقية المخلوقات أن يدرك أن الله كرمه. ومع ذلك رب العالمين قال: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم لائح واضح ظاهر، فإننا مكرمون بالفعل على سائر المخلوقات التي تساكننا هذه الأرض. انظر إلى البهائم المسخرة لك، فإنها أرواح خلقها الله عز وجل، ومع ذلك جعلها مسخرة لك. بل سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. والتسخير واضح، الشمس وجودها من أجلك، القمر وجوده من أجلك، الماء العذب والمالح وجوده من أجلك، الجبال رواسي للأرض من أجلك، الأرض لم تكن صخرية كلها ولم تكن معدنا من المعادن، لم تكن ذهبا ولم تكن فضة، لأنها لو كانت كذلك لما صلحت للحياة عليها، وإنما الأرض فيها الأرض التي تصلح لكي تكون زراعية رملية وأرض طينية، أراضي متنوعة من أجلك أنت، في باطنها معادن من أجلك أنت، وهكذا. فكل شيء بالفعل مسخر من أجل هذا الإنسان. سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، بل يقول سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فماذا طلب منا ربنا تبارك وتعالى في مقابلة هذه النعم؟ طلب منا أن نشكره فقط. نعم، ما طلب منا إلا أن نؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وعكس الشكر الكفر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا مطلوب منك أن تشكر لا أن تكفر، مطلوب منا أن نعدد نعم الله علينا على حسب استطاعتنا، وإلا فإننا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه. فإنك لن تستطيع أن تظلم ربك سبحانه وتعالى، وربك غني عنكم وعن طاعتكم وعن عبادتكم. يا عبادي إنكم لن تستطيعوا أن لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هكذا في الحديث القدسي الذي هو أشرف حديث لأهل الشام. لن نبلغ أن نضر ربنا، ولن نبلغ أن ننفع ربنا، وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك كان الشكر أيها الإخوة أمر ينبغي علينا أن نتدارسه وأن نعقله وأن نفقهه، لأن ربنا أمرنا بالشكر، ولكنه أوضح الأمر حقيقة واضحة لائحة أمام الجميع. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. إذا من يشكر الله سيكون قليلا، وهذا أمر حينما ننظر فيه وندقق النظر فيه نجد أن الإنسان بالفعل الذي يكفر بربه ويجحد نعم الله عز وجل عليه إنسان يستحق النار والعياذ بالله، يستحق العذاب، إذا كان ربك قد أنعم عليك بنعم عظيمة، وقد نتحدث عن بعضها اليوم بإذن الله تعالى. ولكن هذه النعم التي أنعم عليك بها طلب منك أن تشكر، فإن لم تشكر كنت كافرا البعيد بنعمة الله عز وجل عليك. ورب العالمين يقول: وقليل من عبادي الشكور. الذي سيشكر سيكون قليلا، القليل هم الذين سيشكرون. نعم، ولذلك فهمها إبليس اللعين، قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك يقول لربه سبحانه وتعالى ويقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، فبعزتك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن وصدق ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولذلك كان من أخص خصائص الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين فضيلة الشكر وخلق الشكر. تجد ربك سبحانه وتعالى حينما يكلم ويخاطب بني إسرائيل ويظهر لهم نعمه التي أنعمها عليهم يقول سبحانه ذرية من حملنا مع نوح تذكروا النعمة التي أنعمت بها على أسلافكم حينما ركبوا السفينة وكانوا من الممكن أن يكونوا جميعا من الغارقين الهالكين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح كان عبدا شكورا. يقول سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه. ولذلك اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. انظر إلى بقية الأنبياء والمرسلين تجد كلمة الشكر تجري على ألسنتهم دائما. ولذلك يقول سليمان عليه السلام حينما سمع النملة وفقه كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويقول لأبيه داود عليه السلام سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا اعملوا. ومن هنا فهم العلماء أن الشكر لا يكون كلمة تقال باللسان. هل رب العالمين خلقنا من أجل أن نشكر لا من أجل أن نكفر؟ فهل الشكر كلمة تقال باللسان؟ هي تقال باللسان مع الاعتراف بالقلب مع العمل بالجوارح. ولذلك كان الشكر إيمانا شكركم إيمانكم. الشكر هو الإيمان والإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك لابد من أن يستقر في قلبك العلم والمعرفة بنعم الله عز وجل عليك وبأنه ما من نعمة إلا منه وحده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. وفي المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. إذن يستقر في قلبك أن جميع النعم ممن؟ من الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك تفرده وحده بالشكر. معنى ذلك أنك لا يجوز لك أن تشكر الناس؟ لا، بل من شكر الله أن تشكر من أدى إليك معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا له جزاك الله خيرا. فمن قال لمن أدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أعظم الثناء وكافأه أعظم المكافأة لأنه أحال على رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول جزاك الله خيرا. إذا لم تستطع أن تكافئ من أدى إليك معروفا فقل له جزاك الله خيرا. إذن أنت هنا قد أعظمت وأجزلت في رد الجزاء أو رد الأمر الإحسان الذي أحسن إليك به هذا الشخص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يكون المسلم كنودا جحودا. يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يتضرب الإنسان في شكر من أدى إليه معروفا يتضرب. فإذا أعطاك شيئا تشكره بلسان يستقر في قلبك أن هذا الرجل له في عنقك منه. وكثير من ذوي الأخلاق العالية حملوا في أعناقهم مننا لأناس مع تقادم الدهور والأعصار، ولكن الإنسان الجحود ينسى سريعا. يزدي إليك الإنسان معروفا اليوم تشكره، في اليوم الثاني تنساه، تنسى معروفه، وإذا تقادم الزمن بك تنسى كل ما فعله معك. وربما كان ما كنت ما فيه من خير من أثر وقفة هذا الرجل الصالح بجوارك، ولكنك تنساه. فإذا احتاجك في يوم من الأيام أو احتاجك أبناؤه لا تلتفت إليهم أبدا. هذا ليس من الشكر في شيء. هذه صفات الإنسان الجحود الكنود أعاذنا الله وإياكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يشكر الناس شكرا قلبيا وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان، الشكر أعم في هذه الناحية من الحمد، لأن الحمد ثناء باللسان فقط. فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأنه سيتدرب على هذا. هذا صاحب هذه النفس لا يشكر الله إن كان يجحد المعروف مع خلق الله، فإنه سيجحد نعم الله عز وجل عليه. وربنا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا الذي أعطاك أو أذى إليك معروفا اعلم أن من الذي وجه قلبه لكي يقف بجوارك؟ رب العالمين. ولذلك أنت حينما تشكر العبد اتباعا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم واتباعا لمكارم الأخلاق، حينما تشكر من أذى إليك معروفا فأنت تشكر الله. لماذا؟ لأن رب العالمين هو خالق أفعال العباد. من الذي وجه هذا الإنسان وكان من الممكن ألا يوجه قلبه أصلا للوقوف بجوارك؟ فأنت حينما تشكره وتثني على ما فعله وأنت مستقر، يستقر في قلبك أن الذي أنعم عليك بنعمة وقوف هذا الشخص بجوارك هو رب العالمين. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والشكر يكون بالقلب وبالثناء باللسان وبالجوارح والأركان. ولذلك لما كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا كان يصلي حتى تتورم قدماه. فحينما تقول له السيدة عائشة: تصلي حتى تتورم قدماك وربك قد قال لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تقوم الليلة حتى تتورم قدماك؟ فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن الشكر في نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام، الشكر أنه يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا فقهاؤنا وعلماؤنا مستنبطين من القرآن والسنة كيفية الشكر، كيف نشكر الله. رب العالمين أنعم عليك بمال، كيف تشكر الله عز وجل على نعمة المال؟ أن توجه المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، أن توجه المال في مرضاة المنعم سبحانه. كيف؟ رب العالمين أنعم عليك بالمال لكي تستفيد أنت به وتفيد أبنائك وتفيد أهلك، حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة، حينما تطعم أبنائك لك بذلك صدقة، تأكل أنت تتصدق على نفسك. فحينئذ هذا المال أنت تصرفه في مرضاة المنعم، ولكن لا تأكل حراما ولا تطعم أبنائك حراما ولا تطعم زوجك حراما ولا من تعول. ثم زاد المال وفضل المال اصرفه في مرضاة المنعم، تقول: أنا زاد عندي المال وهذا المال من كدي ومن شقايا. لا، هذا المال مال الله سبحانه وتعالى. وغيرك شقيا وتعب في الدنيا أكثر منك عشرات المرات، ومع ذلك أعطاك الله سبحانه وأفاض عليك من نعمه وبسط لك في الرزق، ولكن لم يبسط للآخر وإنما قدر عليه رزقه. فلا تظنن أن الله حينما بسط عليك الرزق لأنك أفضل من الآخرين، لا. ولا يظنن الذي قدر الله عليه الرزق أن الله قد أهانه، كما قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني لأني أستاهل، أنا أستحق الإكرام فأكرمني. والآخر أما من قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا الأول كلامه صائبا ولا الثاني كلامه صائب، وإنما الصواب كلا، رب العالمين يختبر هذا ببسط المال والرزق وسعة المال عليه، والآخر يمتحنه ويختبره بضيق الرزق. فهذا اختبار وامتحان، ليس تكريما للأول وليس إهانة للثاني. فكم من عالم عامل ومع ذلك تجده مقدر عليه ومقدر عليه في الرزق، وآخر تجده جاهلا ويسعى في الأرض بالفساد، ورب العالمين قد بسط عليه الرزق. فبسط الرزق وإقطار الرزق ليس حجة لإنسان في الإكرام أو في الإهانة. ولذلك لابد وأن يضع الإنسان نصب عينيه، هل هو على الصراط المستقيم أم لا. فإن أنعم عليك بنعمة المال أي قرش ستسأل عنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5، من ضمنها ماله، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا المال الذي اكتسبته من أين اكتسبته، من حلال أم من حرام. إذا اكتسبته من حلال لا تظن أنك حينما اكتسبته من حلال أصبح خالصا لك، لا، المال مال الله وأنت ومالك ملك لله، فيسألك عن المال فيما أنفقته. ولذلك كان من شكر نعمة الله عز وجل عليك أن تنفق المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. أنعم عليك بعلم، لابد وأن تنفق العلم في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. وهكذا، إذا كل نعمة يستقر في قلبك، يستقر في قلبك الاعتقاد أن هذه النعمة من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم تثني على الله ثناء مستمرا. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأي أنواع المال ندخر؟ قال ادخر قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أي الأموال ندخر؟ قال ادخر قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، فإذا تشكر بقلبك وتثني وتحمد ربك بلسانك. ولذلك علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نثني على الله في كل شيء وأن نحمد الله تعالى. إذا أكلت اللقمة، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها. فإذا طعمت لقمة أو شربت شربة ماء فقل الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. إذا رزقك الله ملبسا فلبسته وأخفيت به عورتك وتزينت به بين الناس فزين قلبك بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير، فقل الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة. ركبت مركبا لم تصنعه أنت ولم يصنعه قومك بل جاء إليك مستوردا من الخارج، صنعه الكفار وأنت اشتريته بمال أنعم الله عز وجل عليك به. أجدادك ما كانوا يركبون شيئا، كانوا يركبون الحمار، يعني إذا نظرت لأهل الخليج كانوا قبل البترول فقراء، مجموعة من البدو الفقراء، هذا المال الذي ساقه الله عز وجل إليهم لم يكن من كدهم ولا من كد آبائهم، وإنما هو رزق ساقه الله إليهم. ما صنعوا البترول، خرج البترول من الأرض، أهل مصر كانوا فقراء، كانوا في أيام الملك تقام المشروعات من أجل مشروع الحفا، كان أباؤنا وأجدادنا عندهم حفا، نمشوا حفيين معظم المصريين، وكانت المشروعات الخيرية من كبار الإقطاعيين والبشوات يريدون أن يقيموا مشروع الحفا للمصريين، فكان الناس بين صياط عائلة أسرة محمد علي والإقطاعيين والإنجليز الذين يحتلون جاسمين على صدور المصريين في البلاد. هكذا كان أجدادكم، لم يكونوا أغنياء، وكان الأغنياء في البلاد مجموعة من البشوات يسيرون في ركب السرايا، والبقية فقراء، عمال، فلاحون، مضطهدون. ثم أتى الله عز وجل على المصريين، وأتى الله سبحانه وتعالى على أهل الخليج، وما أضح المصريون في أيديهم أموال وتطلعات، تطلع عظيم، وزادت الطموحات. إلا حينما خرج المصريون في السبعينات أيام الانفتاح إلى عمل، العمل في بلاد الخليج وغيرها. إذا مال جاءك به الله سبحانه وتعالى، سواء من هنا أو من هناك، هذه الأموال من عند الله عز وجل. السيارة التي تركبها الآن وما كان يركبها أجدادنا، هذه السيارة نعمة من نعم الله عز وجل عليها. إذا ركبتها قل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. احمدوا ربكم سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع سبحانه أن يسلب بعد أن أعطى، فالمعطي المانع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وإياكم أيها المسلمون، إياكم أن تجحدوا نعمة الله عز وجل عليكم، فمن كفر نعمة الله أو جحد نعمة الله فإن القانون الشرعي الكوني قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اسمعوا إلى هذه الآية وكرروها واجعلوها نصب أعينكم. يقول: وإذ تأذن ربكم، إعلام عام، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومع هذه الآية وآيات مثيلة لها يكون حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بعض الناس يظن نفسه مغبونا في هذه الحياة الدنيا، مظلوما في هذه الحياة الدنيا، وما ينظر إلى قيمة النعم التي فيه هو شخصيا. يعني الواحد منا إذا نظر إلى أعضاء جسمه، أعضاء جسمك أنت، يعني الإمام الطبري أورد موعظة عجيبة. بعض الخلفاء من بني العباس يسأل أحد الوعاظ الزاهدين ويقول له: عظني. قال: يا أمير المؤمنين، إذا كنت في صحراء وانقطع بك السير، وأشرفت على الهلاك من شدة العطش، ووجدت رجلا في الصحراء يساومك على كوب من الماء، وقال لك: إن لم تعطني نصف ملكك لن أعطيك هذه الشربة من الماء. قال: أضحي بنصف ملكي. نصف هيموت، إذا نصف ملكه في مقابل الشربة. قال: وإن حبست فيك هذه الشربة التي شربتها ثم ساومك طبيب من أجل إنقاذك أن تتنازل عن النصف الآخر؟ قال: أتنازل. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإن الدنيا لا تساوي شربة ماء وبولتها. إذا كان ملكك لا يساوي شربة ماء وبولة، فاتق الله في الناس، اتق الله في نفسك، اتق الله واعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تساوي شيئا على الإطلاق. كل واحد منا للأسف، كثير منا، لا أقول الجميع معاذ الله، كثير منا كثر. رب العالمين قال: وقليل من عبادي الشكور، قليل، فكثرة كاثرة تكفر بنعم الله عز وجل. وسجد الإنسان: أنا ضيق علي رزقي، الدنيا بالنسبة لي، أنا مغبون، غيري عنده وأنا ليس. لا ينظر إلى نفسك، انظر إلى أعضائك. لو قيل لك إن كليتك قد فسدت. الكلية رب العالمين جعل لك كليتان، كليتين. إذا فقد الإنسان كليتين من الممكن أن يبيع كل ما يملك من أجل أن يشتري كلية واحدة يعمل بها. وكذلك الكبد، وكذلك كل عضو في أعضائك لو سوين وقيل لك من الممكن أن نعطيك 10 ملايين ونأخذ عينيك، تقول لا، عيناي أفضل من 10 ملايين. عيناي، عين واحدة أفضل من 5 ملايين. إذن كل عضو في جسم الإنسان بملايين. إذن أنت ملياردير وأنت لا تدري. أعضاء جسمك، حواسك، ولا تحس بقيمة الحاسة إلا إذا فقدتها. لا تحس بقيمة الحاسة إلا إذا توجعت منها وأصيبت بمرض. فاشكر ربك، ولا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال كذلك: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هل شكروا؟ لا، فأعرضوا، لم يشكروا الله. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من شيء وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قرى الشام، قرى ظاهرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، أصبحوا أحاديث على الألسن، أصبحوا عبرة للناس. فجعلناهم أحاديث كما يقال في المثل: ذهبوا أيدي سبا، أصبحوا مثلا يضرب. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كانت بلاد اليمن السعيد، نتحدث عن بلاد اليمن السعيد في القديم أيام بلقيس وما بعدها حينما حكما سليمان، أصبحت بلاد اليمن السعيد بلاد عظيمة. ولكن لما كفروا بأنعم الله ماذا فعل بهم؟ ذهبوا أيادي سبا وأطلق عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين إلى آخره. يقول: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. تمزيق، مزقت بلاد اليمن. بالطبع لو أسقطنا هذه الأحداث العظيمة القديمة على تاريخنا المعاصر لنعلم ماذا فعل المسلمون بديارهم وماذا فعل المسلمون ببلادهم وكيف لم يشكروا نعم الله عز وجل عليهم، فعوقبوا. ورب العالمين لا يظلم. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين هو الذي يظلم، نحن الذين نظلم أنفسنا بأنفسنا. ورب العالمين قال صريحة: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن كنتم في نعمة وأردتم أن تزداد النعمة فاشكروا الله، لا تنازعوا الأقدار. وإنما إذا أردتم أن تدمروا هذه النعمة البعداء فاكفروا بنعم الله عز وجل عليكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. ولذلك نحن مأمورون أيها الإخوة الكرام بألا نتصرف تصرفا إلا في مرضات المنعم سبحانه. ومرضات المنعم لا تكون بأهوائنا ولا تكون بآرائنا، بل مرضات المنعم أن نكون وفق ما جاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، جاء في الآثار السابقة أن داود عليه السلام قال لربه: يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال الآن شكرتني يا داود. معنى هذا الكلام أنه يقول له يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تستحق عليها الشكر. يعني ربك أنعم عليك بمال، هذا المال من عند الله، كيف تشكره؟ تصرف المال في مرضات المنعم سبحانه. من الذي أنعم عليك ووجهك هذا التوجيه وجعلك تصرف المال في مرضات المنعم؟ رب العالمين. فكيف تشكره؟ تحدث شكرا جديدا لله. هذا الشكر الجديد من الذي أنعم عليك به؟ رب العالمين. يبقى الشكر عملية لن تنتهي، متسلسلة. فشكري لك على كل نعمة أنعمت علي بها هو نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. فقال الآن شكرتني يا داود، طالما عرفت في قلبك هذا واستقر في قلبك وذكرت بلسانك وأثنيت وعملت بجوارحك ما تستطيع أن تفعله من أداء شكر نعم الله عز وجل عليك، فحينئذ أنت الآن عند الله تعد شاكرا. نعم الله عليكم كثيرة، صحتكم، الأمان الذي تعيشون فيه، تخدم كل نعمة في مرضات المنعم. لا تكن عندك سيارة فتستخدم السيارة في المعاصي، معك تليفون تستخدم التليفون في أشياء محرمة، عندك نت، عندك كمبيوتر تستخدم الكمبيوتر في أشياء محرمة، لك عينان تستخدم عينيك في معصية الله تعالى، لك آذان تستخدم الأذنين في معصية الله تعالى، لك قدمان تسير بهما في المعاصي أم في طاعة الله، وهكذا. كل ما أنعم الله عز وجل عليك به إما أن تطيع الله به وإما أن تعصى الله عز وجل به، وأنت مختار في هذه الحياة الدنيا، ممتحن مختبر. فقدم لآخرتك، والآخرة أقرب إلى الواحد منكم من شراك نعلي، الموت أقرب إليكم من شراك نعالكم، كل إنسان فيكم مصبح في أهل، والموت أقرب إليه من شراك نعلي. فاعمل للموت قبل أن تعمل للحياة، لأنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالمتكلم لا يضمن أن يتم كلامه، والمستمع لا يضمن أن يتم سماع الخطبة، بل نحن جميعا ما نضمن أن نذهب إلى بيوتنا سالمين. نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا أو في الآخرة. فالموت قريب منا، من الشباب ومن الكبار، من المرضى ومن الأصحاء، منا جميعا الموت أقرب إلى الواحد منا من شراك نعلي. فأعد الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم ما فيه خير هذه الأمة وصلاحها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.